أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. ما الموقف الصحيح شيخنا ممن يرسل الأولاد إلى العراق ولا سوريا للاتصال مع الجماعات وداعش وأمثالها؟ لا شك أن هذا من العمل السيء، ينبغي أن يحذر وأن لا يرسل أولاده إلى هذا. ثم داعش هذه من أين، كيف صارت دولة الإسلامية؟ من أين نشأت هذه الدولة؟ ثم هذه الدولة هل هي تحقق في التوحيد وتمنع الناس من دعاء القبور؟ هذه فتنة ظهرت على الناس في هذه السنوات الأخيرة، ثم كيف تجتمع؟ الذي يستفيد من هذه التظاهرات ما يسمى الدولة الإسلامية، الغرب أراد أن يشين الإسلام بهذه التسميات ما يسمى الدولة الإسلامية. كيف نشأت هذه الدولة؟ جماعات من العراق ومن سوريا ومن التف حولهم قالوا هذه دولة. هذا تجمع فاسد لا خير فيه.